احكام لا، العقيقة ليس لها احكام الضحايا، وانما هي عبادة مستقلة. فالذي عق عن ولده له ان يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء، وله ان يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله ان يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله ان يدعو اخوانه واصدقائه وجيرانه، وله ان يجمع بين كل هذه الامور على الخيار. بس يجوز بها شيء منها مثلا جلب الطعام؟ لا يجوز بها. لا. بالنسبه للجلد اللي اخذه الفقير ما ينتفع، انا الفقير عينته بدي اعطيه الجلد، لكن انا رحت بعته واعطيته الثمن. ليه؟ لأنه أورد الطاقة الأمعاء نفسها، هو ما بيستفيد منها البلد. لا تعمل القياسات، ليه ما أعطيته الجلد هو يبيع ويستفيد؟ هو طيب إذا ما بيعرف يبيع، خليه يتعلم مسكين. لا أحيانا يكون مريض أستاذ، يعني هو جالس في البيت. أعطيه أنت ملكه إياه وبعدين خليه يوكلك أنت أنه تبيع له. طيب أمعاء هو كمان نفس الشيء بدي أعطيه هو يبيعه؟ أنو الأمعاء؟ أمعاء إيه نعم يعطيها إيه كان هو بيقبل يعطيها شو المعنى؟ طبعا هي صعبة يعني هي كأمر أنه تنهدى بشعة يعني كان صدقة رجت هدية هلا صدقة أنا أخبر صدقة إيه؟ يعني طاقة ومصاري إذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟ طبعا صعب يتقبل طيب ما يتقبلها شو ضرك انت؟ طيب شو بتعمل بعدين؟ تصطفل يا بياخذها انسان يا بترميها الكلاب يا الى غيره. اذا فاتها وعطيتك كمان له هو اخي ببيعها يا استاذ هي صعب يتصدق الواحد يتصدق فيها اخي انت ما بصير تجي تعطي احكام من عندك بالصعوبه، هي الصعوبه بتغير لك احكام الشريعه. معنى انه بعنا يعني مثل واحد بدك تعطيه صدقه صعبه والله عليه نفسه ما بتقبلها صدقه. مع السحوره هي كان شو بتساوي؟ واحد نفسه عفيفه ذكيه شو بيقولوا عزيزه عليه ما بيقبل الصدقه زكاه مال مثلا شو بتساوي بقى انت؟ بتلف وبتدور لحتى تتجاوب مع نفسه، لا اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة، هكذا الحكم الشرعي، بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء، ليش تفرض عليه مثل فرض نوعية معينة؟ هل صح للعقيقة عدم كسر عظامه؟ لا ما صح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السن في له حكم في العقيقة؟ تفضل.